يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، حديث شريف فيه بيان عظيم فضل الله عز وجل سبحانه وتعالى على عباده وخلقه ورأفته بهم، حيث يضاعف الحسنات دون سيئات، فيبعث الأمل المشرق في نفس المسلم، ويدفعه نحو العمل الصالح وكسب الثواب الذي فيه السعادة في الدنيا والآخرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي، وفقني الله وإياك إلى عظم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده، إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتوكيد وشدة الاعتناء، وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه، لنحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. الفائدة الأولى: عظيم رحمة الله بعباده ولطفه بهم وفضله عليهم مما يستوجب شكر الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية: الحث على النية الصادقة في فعل الخيرات، فمن هم بحسنة كتبها الله له ولو لم يعملها، فيكون ما بين عمل صالح ونية صادقة. الفائدة الثالثة: أن العمل الصالح يضاعفه الله عز وجل إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والمضاعفة تكون باعتبارات كثيرة كالزمان والمكان والعمل والعامل، فينبغي الحرص على أسباب المضاعفة. الفائدة الرابعة: أن فعل الحسنة بعد الهم بها أفضل من مجرد الهم، ففرق بين حسنة يكتبها الله حسنة واحدة وبين أن تضاعف إلى أضعاف كثيرة. الفائدة الخامسة: أن العبد إذا هم بالسيئة فتركها لله كتبت له حسنة واحدة، وإن تركها عجزا كتبت عليه سيئة، وإن تركها لا لله ولا عجزا لم تكتب له حسنة ولا سيئة، وإذا عملها كتبت بمثلها، كما قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الفائدة السادسة: هذا الحديث يربي في المؤمن جانب الرجاء، وهو من أعظم أعمال القلوب، لأنه يورث حسن الظن بالله عز وجل ويقود للعمل. الفائدة السابعة: فيه اطلاع الله عز وجل على مجرد الهم، فمن باب أولى على الأعمال. الفائدة الثامنة: يزيد هذا الحديث جانب الحياء عند المؤمن، لأن الله عز وجل مطلع على سريرته وعلى أعماله السيئة، فمن استحضر هذا المعنى زاد حياؤه من الله سبحانه وتعالى. الفائدة التاسعة: هذا الحديث يربي في المؤمن جانب الخوف من الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن هم بسيئة فلم يعملها، وهو من مقامات القلوب، كما فيه فضل الخوف من الله عز وجل. الفائدة العاشرة: يدل هذا الحديث على كمال غنى الله سبحانه وتعالى، فإنه يجازي بالهم بالحسنة وبمضاعفة الحسنة، ولا ينقص ذلك مما عند الله شيئا. الفائدة التي تليها: يكتب الله عز وجل عن الحسنات والسيئات التي يعملها الإنسان حتى تقام الحجة عليه من نفسه، وتحقيقا لكمال العدل، فلا يظن من عمل سيئات ونسيها أنها غابت ونسيت، بل كتبها الله وحفظها إن لم يتداركها بالتوبة. الفائدة التي بعدها: الإنسان مع بيان فضل الله قد يغلبه هواه ونفسه والشيطان، فيقع في الذنب والمعصية، لكن من فضل الله عز وجل ورحمته أنه يكتبها عليه سيئة واحدة، فإن تاب تاب الله عليه. الفائدة التي بعدها: أهمية العناية بضبط النفس ومراقبة ما يعرض لها من الهم والخطرات والعزم لما لها من آثار سلبية أو إيجابية. الفائدة الأخيرة: أن جزاء الحسنة دائر بين الفضل والعدل، وجزاء السيئة دائر بين العدل والعفو. قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، ما عدا الشرك الأكبر. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اظفر بشارح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين، فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين.